السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه التحدي للمشركين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلما عجز المشركون أن يأتوا بمثله عرفنا أن القرآن كلام رب العالمين وليس كلام أحد من البشر. النبي صلى الله عليه أنزل عليه هذا القرآن، ولم يقل هذا كلام، وإنما قال كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فأعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزهم وقلة علمهم جعلتهم يندفعون ليقولوا عن هذا القرآن ما ليس فيه، فيقول هذا سحر مفترى، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذاب، هذا مجنون، ازدجروه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بسبب انخذالهم أمام هذا القرآن العظيم المعجزة الباقية. لما نقول القرآن هذا معجز، معناه أنه أعجز هؤلاء أن يأتوا بمثله، معجز لهم. وأعجز الإنسان الشيء بمعنى فاته، قلت فلان هذا أعجزني أن آتي، يعني فاتني وانطلق بعيدا عني لم أقدر عليه. وأعجزه بمعنى وجده عاجزا أو صيره عاجزا. والتعجيز التصديق والنسبة إلى العجز. فالقرآن العظيم معجزة لأنه صبت هؤلاء أن يحاولوا أن يأتوا مثله. والعرب عندهم عناد وعندهم جلد على المقاومة، ومع ذلك حين يتحداهم القرآن يخنسون ولا يقدرون على أن يجابهوا ذلك، ويقولوا نأتي بمثل هذا القرآن. فالقرآن أعجزهم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. العرب هم الأصل اللي نزل عليهم هذا القرآن. ويمكن كان بعض الشعراء من العرب يقول أنا لي رئي من الجن بيأتيني ويساعدني في الشعر. قالوا امرؤ القيس كان رئيه من الجن اسمه فلان، وفلان كان رئيه من الجن فلان، كانوا يزعمون أن الجن بتساعدهم على الأشعار. طيب إذا كان الجن يساعدونكم على الأشعار ويجيبوا هذه الأشعار الفائقة الحسن، خلوا الجن يساعدوكم في مثل هذا القرآن أن تأتوا بمثله. فما استطاعوا إلى ذلك سبيل. أعجزهم القرآن. ولما نقول أعجزهم وهنا القرآن معجزة، المعجزة لها شروط. حين نقول هذا شيء معجز، مش أي حد يقول معجز زي ما احنا تعودنا في كلامنا العادي اللي نتكلم إن فلان امبارح، مستحيل، هي الاستحالة ماضية خلاص الأمر فيه. لكن أصبح نحن لا ندري ما الذي نقول، نتكلم بكلام احنا مش فاهمين إيه اللي وراء هذا الشيء. يمكن إنسان يشوف حاجة تبهره وحاجة جميلة ويقول لك شيء بشع جدا، شيء شنيع حاجة، وهو يقصد رائعة، لأن تخلفنا في اللغة العربية جعلنا نهرف بما لا نعرف، نخرف في الكلام، نقول أي كلام. ولذلك لما نقول القرآن معجزة، نقول معجزة طبيعية. ليه؟ إيه معنى معجزة؟ وإيه إيه إعجاز هذا القرآن؟ في أي شيء يكون هذا الإعجاز؟ المعجزة لابد لها من شروط. وحتى يعرف أن هذا رسول من عند رب العالمين لابد وأن يأتي بشيء معجز. يعني إيه شيء معجز؟ العلماء يقولوا المعجزة يعني يصبط غيره ويمنع غيره ويستحيل على غيره أن يأتي بمثل هذا الشيء. لذلك يقولون شروط المعجزة أن تكون أمرا خارقا للعادة، شيء خارق للعادة غير جاري على ما اعتاده الناس، ما اعتدوش عليه. معجزة المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام إنه يقول يعجزهم بأن يحيي الموتى. ما فيش حد قال أنا أحيي الموتى، لكن هو قال أحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعانه الله عز وجل على أحياء إنسانا أحياء، كذلك إنه يبرئ الأكمه والأبرص، أشياء لا علاج لها عند الطب. أكمه إنسان مولود هكذا، أكمه إنسان أبرص فيه برص مولود في ما فيش علاج هذه الأشياء، فيقوم يفعل هذا الشيء بإذن الله عز وجل. أعجزه بالأداء بشيء خارق العادة. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما يعجز القوم ألقى العصا، ليس العادة أن تنقلب العصا صعبانا أو حية، لكن العادة عند السحرة انه يخيل في اعين الناس هذا الشيء، انه يبص للعصاية على الارض يراها انها بتتحرك، تتحرك اما بحيلة يفعلها يجيب جلد وبعدين يحشيه شيء من الزيبق وبعدين يسلط عليه نار ولا غيره يتمدد تتحرك في مكانها. قد يكون هذا الشيء، قد يكون سحر اعين الناس فاذا بعيونهم ترى الشيء الثابت متحركا. لكن ان سحر اعين الناس مش هيسحر اعين السحرة امثالها، فالساحر وزميله وزميله وزميله شايفين عصيان عصيان كما هي، ولكن الناس خيل اليه من سحرهم انها تسعى. يبقى هنا لما يجي موسى يرمي العصاية وكل الناس سحرة وغير سحرة يرونها تتحرك، مش تحركوا بس دي كمان بتاكل كل العصيان المرمية على الارض، يبقى هنا هذا شيء خارق العادة، ما فيش حد يقدر يأتي بنفس هذا الشيء. ادخل يدك في جيبك وتجده جوه جيبه بعدين طلعها زي الشمس بيضاء لها شعاع كالشمس، هذا شيء عجيب وغريب. هنا أعجزه، مين يقدر يأتي؟ لا في الماضي ولا الآن ولا بعد ذلك يقدر الإنسان أن يأتي بذلك. هذه معجزة. إذن المعجزة لابد أن تكون أمرا خارقا للعادة غير جار على سنن الناس وما اعتاده الناس في عوائدهم من سنن كونية وظواهر طبيعية. بس كده لا لا، هذا الشيء الخارق لابد وأن يكون مقرونا بالتحدي، بالتحدي. يبقى هنا حتى يكون نبيا مش لو أنا طار في السماء وخلاص، أنا طرت في السماء هذا ليس تحديا، ولا يقال إنه هذا الشيء الذي فعله يثبت لنفسه به النبوة، حتى يثبت النبوة يقول هاته مثل هذا، يتحداهم بهذا الشيء الذي جاء به. فلما يلقي موسى عصاه فيتحداهم هاته مثل هذا الشيء، فيبهرهم بذلك فينقطعون ولا يقدرون على قبول مثل هذا التحدي. طيب حين يتحدى هؤلاء لابد وأن يكون هؤلاء الذين يتحداهم بهذه المعجزة قادرين على أن يفعلوا، قادرين. فلما يتحدى موسى السحرة، السحرة قادرين يمسك العصاية ويرميها على الأرض، شكل العصاية تتحرك أمام الناس. حين يتحدى المسيح عليه الصلاة والسلام من حوله في أطباء، والأطباء بيعملوا أشياء وبيعالجوا مرضى، طيب عالجوا هذا المريض، يتحدى من يزعم أنه قادر. كذلك هذا القرآن العظيم جاء يتحدى ليس عاجزين، ما جاش يكلم عدما يقول لهم يا عدم تعالوا ألفوا لي بلغة عربية مثل هذا القرآن، لا لا، جاء لأهل اللغة العربية اللي هم الأفزاز اللي لغتهم مادتهم وهاتوا مثل هذا القرآن، يقوم القرآن يعجزهم ما أضروش يأتوا مثله. كان خارقا للعادة التي اعتادوها، شيء خارج عما ألفوه. والحاجة الثانية أنه يتحداهم هاتوا مثل هذا القرآن فلا يقدرون على مثل ذلك. يبقى لابد في المعجزة أن تكون أمرا خارقا للعادة، كذلك أن تكون مقرونة بالتحدي لمين؟ لمن يقدر، ليس للعاجز. لذلك لو جاء إنسان بطل مصارع وجعل إنسان مشلول يقول له اتحداك تغلبني، هنا لا أحد يقبل مثل هذا الشيء. إزاي تتحدى إنسان مشلول يغلبك؟ هذا ما يليقش هذا التحدي. لكن حين تتحدى فتحدى إنسانا بطلا مصارعا تعالى اغلبني، يبقى هنا التحدي مقبول. هنا التحدى يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم مش واحدا، هذا واحد النبي صلى الله عليه وسلم، هم زعموا أنه ألف القرآن، طيب أنا واحد وألفت هذا القرآن ولم يكن مشهورا بين الناس بأنه هو الشاعر وأنه هو الخطيب وأنه كذا، وأنتم المشهورون بهذا الشيء اجتمعوا جميعا وأتوا مثل هذا القرآن، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كذلك المعجزة لابد وأن تكون أمرا سالما من المعارضة، سالما يعني ما حدش يقول طب أنا كلامي قريب من هذا الكلام، لا، ما حدش زعم من العرب هذا الشيء، ومن زعم ذلك كذبه العرب الكفار قبل المسلمين. هذه المعجزة. المعجزة قد تكون معجزة حسية وقد تكون معجزة عقلية. حسية محسوسة يحسها الناس زي معجزة المسيح عليه الصلاة والسلام، معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، ومعجزة ثمود وغير ذلك من المعجزات اللي رأوها أمامهم حسية. قد تكون عقلية مثل هذا القرآن العظيم الذي قال شغلوا عقولكم وأتوا بمثل هذا القرآن. المعجزة منها أيضا في هذا القرآن وجوه إعجازه أسلوبه الذي خالف أساليب العرب. العرب عربي يعرف الخطابة، يعرف النثر، يعرف الشعر، يعرف الرجز، لكن القرآن إيه تحت هذه الأشياء؟ حاجة تانية خالص، لم يألفوا مثل ذلك، فلذلك كان القرآن أسلوبه مخالفا لأساليب هؤلاء. والعادة في الإنسان اللي بينشأ في جماعة إذا كان شاعرا نشأ في وسط الشعراء فهو يقلد من قبله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في وسط هؤلاء وجاء بشيء هو نفسه ما كانش يقوله قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهم ألفوا مثل ذلك، فكان أسلوب القرآن مخالفا لجميع أساليب العرب. كذلك قوة القرآن، الجزالة التي فيه التي لا تصح من أحد من البشر أن يأتي بمثل ذلك، فكان نظم القرآن، أسلوب القرآن، قوة معاني القرآن ومبانيه اللازمة لكل سورة بل لكل آية من الآيات. وحين تستمع للقرآن تأمل الوجوه التي ذكرناها أو بعض الوجوه التي ذكرناها في البلاغة وطبق على كل آية وأنت تقرأها، تجد في القرآن أشياء يحار فيها العقل حين يقرأ نظم القرآن، كيف ألف ربنا سبحانه تبارك وتعالى وألف بين هذه الكلمات كلمة وراء كلمة وراء كل واحدة في مكانها، كما سمعنا وسنعلم في أثناء قراءتنا لهذا القرآن العظيم. سورة من سور القرآن، من أقصر سور القرآن، سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، من أصغر سور القرآن بل أصغر سورة في كتاب الله سبحانه. ومثلها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة كل آية من آياتها في هذا الذي ذكرناه من أسلوب قوي متين، من جزالة في لفظ هذه السورة وكلماتها، كذلك من نظم عجيب فيها. سورة الكوثر اللي حاول الكفار انه يقلده، الله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، معاني مقصودة. فإذا لمسيلمة الكذاب يحاول يوزن على وزانها، لما يسأل رجلا يقول ماذا أنزل على صاحبكم، والنزل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا بيقعد يفكر يفكر بعدين عايز يوزن عليها، فيقول وأنا كمان لسه جبريل أي من عندي آنفا، والآل قال لك إيه جبريل، يقول لي جبريل يا وبر يا وبر كلك لسان وصدر وسائغرك حقر قفر. يضحك عليه اللي يسمع انه هذا الشيء، ايه الهدف اللي انت بتقوله ده؟ تكلم عن وبر، عن دويبة زي الفار كده، تكلم عنها الوبر، ايه جاب الوبر لما تقول انت عايز توزن على هذا الشيء، ولكن جبت كلاما فارغا لا يعقل مثل هذا الكلام ان يكون جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. تأمل، إنا أعطيناك الكوثر، إنا يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم إخبار في هذه الصورة عن شيئين غيبهما الله سبحانه تبارك وتعالى. الإخبار عن هذا الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نعمة من الله سبحانه أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم. الكوثر من الكسرة، من الكسرة، كوثر بمعنى كسرة، شيء كثير، فكأن أعطيناك الخير العظيم الذي منه هذا النهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اللي في يوم القيامة يشرب الناس من حوضه صلوات الله وسلامه عليه، عدد الآنية التي فيه كمثل عدد نجوم السماء. هذا الكوثر شيء مغيب لا نراه، وإخبار عما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هذا شيء غائب. شيء آخر، عدد الأواني اللي فيه كعدد النجوم، عدد كام نجمة ما عرفش العرب يعدون هذه النجوم. أتباع الرسل السابقين كانوا قد إيه؟ كانوا كثيرين، ولكن ما يوصلوش لعدد النجوم، ما يوصلوش لعدد النجوم. فإذا كان أواني النبي صلى الله عليه وسلم اللي في هذا الكوثر كعدد النجوم، معناه أن أمته سابلوا عددها العدد الضخم جدا اللي يربو على سائر الأمم. يبقى هنا إخبار في كتاب الله عز وجل عما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وعما ينتظر في الدنيا من أمته الذين يؤمنون. إمتى هذا الكلام؟ في وقت كان العدد القليل اللي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتجوزوش بحال من الأحوال 100 واحد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال فترة الدعوة في مكة 13 سنة، ما يتجوزوش 100 واحد. فلما يقوم يبشر هؤلاء إن هيبقى عددكم عددا كثيرا جدا بعد ذلك، حتى إنهم تشربون من عدد من كؤوس وأواني في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر عدد نجوم السماء، ده بشارة لأن هذا الدين سيمكن له وسينتصر في يوم من الأيام، ووعد الله حق وقوله صدق سبحانه تبارك وتعالى. كذلك أخبر في آخر هذه الآية إن شانئك هو الأبتر، بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والنحر، فصل لربك وانحر، صل لله سبحانه واذبح لله وانسك لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المطلوب منك أن تحسن العبادة لله، هذا تكليف من الله عز وجل في هذه السورة في هذه الآية، وكلفه بأعظم ما يكون، الصلاة من أعظم أركان الدين العملية، كذلك النحر الذبح. والمشركون ما كانوا يعرفون صلاته، كانوا إذا طافوا بالبيت يقوموا يصفروا ويسقفوا، هذا اللي يعرفوا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، مكاء صفر صفق على إيده، مكاء وتصديق، هذه صلاتهم عند البيت. إيش جاب هذه الصلاة؟ لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، يصلي لله راكعا وساجدا لربه سبحانه وتعالى. قال فصلي لربك وانحر. كانوا يذبحون لغير الله على نصب نصبوها هنالك لأوثانهم، فقال الله عز وجل انحر لربك فقط ليس لغيره. إن شانئك الوليد ابن المغيرة، هذا الرجل الذي كان عظيما في ماله وفي جاهه وفي نسبه، وعند العرب له شأن كبير جدا، هذا الرجل اللي ربنا يقول عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الرجل اللي كاد يسلم كاد يسلم، وإذا بأبي جهل لعنة الله عليه وعلى أمثاله إذا به وراءه يؤزه أزة حتى جعله يرجع ويقول هذا سحر يؤثر عن القرآن. فربنا يخبر في هذه الآية يقول إن شانئك إن مبغضك، هذا الوليد بن المغيرة اللي هو كثير الأهل وكثير المال وكذا، هو الأبتر المنقطع الموتور اللي سيصير وحيدا، فكان كما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأسلم عياله هشام ابن الوليد وخالد ابن الوليد، وهو مات كافرا منقطعا لا أحد يثني عليه بعدما مات. هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر لا ولد له صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل أنت الأبتر اللي تموت ولا أحد يبكي على مثلك، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة اللي قصيرة في عدد آياتها، وفيها هذه بعض معاني التي ذكرناها فيها، والمفسرون يذكرون معاني كثيرة جدا، حين تقارن هذا الذي قاله الله عز وجل بهذا الكلام الذي قاله مسيلمة، هل في وجه المقارنة بين هذا وهذا؟ هذا القرآن الذي أعجزهم، كلام رب العالمين سبحانه. كذلك التصرف من إعجاز هذا القرآن، التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي، وذكرنا أشياء من البلاغة مما ذكره العلماء، ولا نصيب بأكثر مما ذكرناه قبل ذلك. كذلك من إعجاز هذا القرآن الإخبار عن الأمور التي تقدمت في الدنيا من خلق آدم، من خلق حواء، من خلق من نزوله من الجنة، من ذكر المسيح، من ذكر موسى عليهما وعليهما الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأنبياء مما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه العرب، إنما يعرفه من يطلع على كتب أهل الكتاب، وهو أمي لم يقرأ اللغة العربية، لم يقرأ كتابا باللغة العربية، فضلا عن أن يقرأ كتب أهل الكتاب اللي بالسريانية مش بالعربية، كتب أهل الكتاب لم تكن بالعربية، فإذا كان لا يقرأ العربية هيقرأ كتبهم بالسريانية؟ ما حصلش هذا الشيء، وهم يعرفون. فأخبر عن آدم وعن زوجه وعن الشيطان وفعله وعن أشياء مما كان في الماضي. كذلك الإخبار بأشياء تكون في المستقبل، يعد الله عز وجل المؤمنين بأشياء، وعده الحق وكلامه الصدق سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قال للمؤمنين إيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون، 100 من المؤمنين يغلبوا 1000، فإذا بالله عز وجل ينفذ وعده للمؤمنين وينصرهم في يوم بدر، ويجعل الواحد من المؤمنين في مقابله الكثيرون من الكفار وينصر المؤمن بذلك. يعدهم الله سبحانه، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فوعد هؤلاء الذين ما خرجوا لقتال حقيقي، إنما خرجوا ليأخذوا عيرا في الطريق، يأخذوا قافلة في الطريق، فإذا بهم يواجهون قتالا وأمامهم من المشركين 1000 من المشركين الأقوياء الذين ما جاءوا إلا للقتال، فإذا بالله ينصر المؤمنين ويعدهم بذلك. كذلك الإخبار عن المستقبل، يقول سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى ودين الحق ليظهره. فين هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم؟ العدد الذين معه ليسوا كثيرين، وإذا بالله يعدهم بذلك سيظهر هذا الدين على الدين كله، انتصارا بالسيف والسنان، كذلك انتصارا بالحجة والبرهان. فكان دين الإسلام أعظم الأديان وأكثر الأديان تبعا عن قناعة يدخله أهله، ليس عن عامة رأي، ولكن يعرفون الفضل ويعرفون كلام رب العالمين سبحانه. القرآن وإعجازه، كل هذا الذي ذكرناه، زيد على ذلك الشريعة، التشريع بمثل هذا الذي يذكره الله عز وجل بهذا الكلام العظيم المتين الرصين الجزم، وبعدين الحلال والحرام، الذي لا يقدر إنسان أن يطعن في شيء من ذلك مهما طعن المشركون وقالوا قطع يد السارق، هذا شيء شبيه وشيء بشع وشيء كذا، وبعدين يقوموا يفكروا ويعترفون، يعترف عقلاؤهم أنه لا يصلح البشر إلا ذلك، لو تقطعت يد السارق يحرم الناس أن هم يسرقون، ولكن طب ليه لا ينفذون ذلك؟ الخوف من الإسلام، الخوف هو عدوهم الرئيسي الإسلام، عادوا الإسلام. لو طبق هذا هم تعبيرهم يقول هذا مارد خليه في الأم بتاعه، لو خرج منه لا عيش لنا مع الإسلام. وهل الكافر يرضى أن هو الإسلام يحكمه؟ هو لا يريد ذلك، لذلك هو يحارب الإسلام خوفا على نفسه، مش عايز حالة تحكمه، عايز هو الذي يحكم غيره. فهذا الإسلام العظيم في شريعة الحلال والحرام، اعملوا كذا لا تفعلوا كذا، هذا الدين الذي اعترف المشركون أنه تشريع الإسلام، لو أنه نفذ على الخلق أعدل ما يكون، وكان المجتمع مجتمعا كاملا. وذكرنا قبل ذلك كلام اليهودي البروفيسور اللي في جامعة تل أبيب اللي عايز يترجم القرآن ويقول إن هذا القرآن يريد أن يكون الإنسان كاملا، هذا يهودي، وقل أن يقول اليهود مثل ذلك. فإذا برجل من هؤلاء يقول، هو أستاذ في جامعة تل أبيب، يقول هذا القرآن لو إنه نفذ يجعل الإنسان إنسانا كاملا، هذا دين، وهو يتعهد أن هو يعمل ترجمة لهذا القرآن العظيم. كذلك القرآن مع التشريعات التي فيه الحكم العظيمة البالغة، تأخذ الحكمة من كل آية من آيات كتاب الله سبحانه. كذلك المناسبة بين ما في القرآن ظاهرا وباطنا، يقول الله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا بعض مما في القرآن من إعجاز. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.